محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب أن يقف المودع في الملتزم وهو ما بين الركن والباب فيلتزمه ويلصق به صدره ووجهه ويدعو الله عز وجل، لما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: طفت مع عبد الله، والمراد عبد الله بن عمرو، فلما جاء دبر الكعبة قلت: ألا تتعود؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وعن عبد الرحمن بن صفوان قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم، رواه أبو داود. وقال منصور: سألت مجاهدا إذا أردت الوداع كيف أصنع؟ قال: تطوف بالبيت سبعا وتصلي ركعتين خلف المقام، ثم تأتي زمزم فتشرب منه من مائها، ثم تأتي الملتزم ما بين الحجر والباب فتستلمه، ثم تدعو وتسأل حاجتك، ثم تستلم الحجر وتنصرف. إذا أراد الحاج أو المعتمر الخروج من مكة فإنه يطوف للوداع ثم يأتي إلى الملتزم، والملتزم ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، أو ما بين الحجر الأسود وباب الحجر مما يلي باب الكعبة، فيلتزمه، والالتزام أن يضع خده وصدره وذراعيه وكفيه مبسوطتان على جدار الكعبة ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وهذا هو الالتزام وهو سنة، إن تيسر فبها ونعمت، وإلا فلا بأس بتركه، فليس بواجب وإنما هو مستحب. واستحباب الالتزام عند القدوم كما سمعنا، وعند الوداع. عند القدوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة لما فتح الله لهم مكة، وعند الوداع عند إرادة الخروج من مكة. استحبابا لا وجوبا. فإذا التزم وقبل الحجر الأسود وأراد الانصراف فينصرف جاعلا وجهه تلقاء الباب الذي يريد الخروج منه، ولا يشرع مشيه القحطرة على ورائه جاعلا وجهه إلى الكعبة، بل هذا بدعة، وإنما يجعل وجهه إلى الباب الذي يريد الخروج منه وينصرف. الإمام أحمد رحمه الله: إذا ودع البيت يقوم عند البيت إذا خرج ويدعو الله، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت. وروى حنبل في مناسكه عن المهاجر قال: قلت لجابر بن عبد الله: الرجل يطوف بالبيت ويصلي، فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام، فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد الله: أكره ذلك. وقول أبي عبد الله: إذا التفت رجع فودع على سبيل الاستحباب، إذ لا نعلم لإيجاب ذلك عليه دليلا. قال رحمه الله: ومن ترك طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت، أي إذا ترك طواف الإفاضة وسافر جاهلا أو ناسيا أو متعمدا، مريضا كان أو صحيحا، المرأة حائضا أو نفسا أو طاهرة، إذا سافروا وتركوا طواف الإفاضة فإن على كل واحد منهم أن يعود إلى مكة، وعليه أن يعود إليها محرما من الميقات، فيحرم بعمرة فيدخل مكة فيطوف طواف العمرة ويسعى ثم يقصر لعمرته ثم يطوف طواف الإفاضة، ثم إن شاء أن يسافر فليسافر. المهم أن طواف الإفاضة لا يسقط عن الحاج أبدا، وحتى لو نسيه وذهب إلى بلاده فإن عليه أن يعود قربت بلاده أو بعدت، وإذا عاد فيعود محرما بعمرة. فإذا طاف وسعى للعمرة وقصر، طاف للإفاضة الذي جاء من أجله، ثم إن شاء أن يعود إلى بلاده فليعود، ولو طال الوقت وبعد البلد فإن عليه أن يعود. وإذا طاف بنية الوداع وهو لم يطف طواف الإفاضة فلا يجزئه عن طواف الإفاضة، وإنما إذا طاف بنية الإفاضة ونوى به الإفاضة أجزأه عن الوداع إذا سافر بعد ذلك. يقول رحمه الله: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما. فعمل القارن وعمل المفرد سواء، القارن بين الحج والعمرة والمفرد بالحج وحده عملهما سواء لا يختلف إلا بالنية. فالقارن ينوي الحج والعمرة والمفرد ينوي الحج فقط، وعلى القارن دم، دم القران، وليس على المفرد دم. فالقارن والمفرد عليهما طواف القدوم استحبابا لا وجوبا، وطواف الإفاضة وسعي واحد إن قدمه مع طواف القدوم صح، وإن أخره مع طواف الإفاضة صح. فلا يلزمهما إلا طواف واحد الذي هو طواف الإفاضة وسعي واحد مع القدوم أو مع الإفاضة، يعني سبعة أشواط الطواف وسبعة أشواط السعي. حتى لو حصل من القارن قتل صيد أو فعل محظور من محظورات الإحرام ففدية ذلك كما لو كان مفردا أو متمتعا، عليه في قتل الصيد جزاء واحد ولا يتعدد الجزاء لكونه أتى بعمرة وحج، بل الجزاء واحد. وكذا لو أفسد نسكه، فإذا كان فلو جامع المفرد أو القارن قبل التحلل الأول الذي هو رمي الجمرة والحلقة والتقصير فسد نسكه ونسك المرأة وعليهما الحج من قابل، وعليهما على كل واحد بدنه إذا كانت المرأة مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة فليس عليها بدنه، وسواء كانا قارنين او مفردين الحكم واحد. فالقارن والمفرد لا يفترقان الا في الهدي، في ان على القارن هدي وليس على المفرد. فإذا لم يجد القارن والمفرد هديا فعليهما صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا إذا لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. إذا لم يكن القارن من حاضر المسجد الحرام، أما إن كان القارن من حاضر المسجد الحرام ومثله المتمتع فليس عليهما هدي. ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم بالحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دم. هذا في حق المتمتع. من هو المتمتع؟ هو من اعتمر في أشهر الحج وتحلل من عمرته ثم أحرم بالحج من عامه ولم يخرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع. ما المراد بأشهر الحج؟ هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. فإذا أحرم في أشهر الحج بعمرة وجلس في مكة، فإن لم يجلس في مكة وخرج منها أدى عمرته وخرج منها وعاد إلى بلاده أو إلى مسافة قصر ثم أحرم بالحج مفردا فليس بمتمتع. فالمتمتع من أحرم بالحج في أشهر الحج، أحرم بالحج في رمضان وجلس في مكة ولم يخرج منها ولم يأت بعمرة في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة في العشر الأول منه وحج، فليس بمتمتع وإنما هو مفرد. فالمتمتع من كانت عمرته وحجه في أشهر الحج، عمرته في أشهر الحج وحجه في نفس السنة ولم يخرج فهو متمتع، سواء كان من حاضر المسجد الحرام أو لم يكن منهم. فإن كان منهم فلا هدي عليه، وإن كان من غير حاضر المسجد الحرام فعليه هدي. فإذا كانت عمرته في رمضان وجلس في مكة ولم يأت بعمرة في أشهر الحج وأحرم بالحج فهو مفرد بالحج وليس عليه هدي. حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال الإمام الشافعي رحمهم الله. وقال مالك: أهل مكة هم حاضر المسجد الحرام. وقال مجاهد: أهل الحرم. وروي ذلك عن طاووس، وقال مكحول وأصحاب الرأي: من دون المواقيت، لأنه موضع شرع فيه النسك فأشبه الحرم. إذن حاضر المسجد الحرام للعلماء رحمهم الله ثلاثة أقوال: يرى الإمام أحمد والإمام الشافعي وجمع بأن حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة قصر، يعني أهل التنعيم وأهل الشرائع وما شابه هذه مما قرب من مكة يعتبرون من حاضر المسجد الحرام على هذا القول. وقال الإمام مالك رحمه الله ومعه جمع من العلماء هم أهل مكة فقط. وقال مجاهد: هم أهل الحرم، ليدخل سكان منى مثلا ومزدلفة ومن خارج مكة وداخل الحرم. هذه ثلاثة أقوال. والقول الرابع: من دون المواقيت، وهذا بعيد، لأن من دون المواقيت بعضهم يبعدون عن مكة كثيرا، كمن دون ميقات ذي الحليفة آبار علي، فإن بينه وبين مكة مسافة بعيدة. وحاضر المسجد الحرام هم من لا يلزمه هدي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، أو قرن الحج والعمرة في نسك واحد. وإذا دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة. شخص جاء إلى مكة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة متمتع بالعمرة إلى الحج وينوي الإقامة بعد الحج، فهذا متمتع يلزمه الهدي. لأن نيته بالإقامة تكون بعد الحج أو بعد العمرة، وقد لزمه الدم، أهل مكة لهم الإفراد ولهم التمتع ولهم القران، فإن تمتعوا أو قرنوا فليس عليهم هدي، لأن الله جل وعلا نص على المتمتع ألحق به القارن، في قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا ترك الآفاقي الإحرام من الميقات أحرم من دونه بعمرة تجاوز الميقات في أشهر الحج ولم يعد إليه وأحرم دونه، بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وجب عليه هديان: هدي لمجاوزته الميقات بدون إحرام، وهذا هدي جبران، وهدي للتمتع بالعمرة إلى الحج. إيضاح ذلك: جاء من أي جهة ما يريد مكة وتجاوز الميقات ولم يحرم إلا بعدما تجاوزه، تجاوز الميقات فأحرم من جدة أو أحرم من التنعيم أو أحرم من الشرايا وهو حال مروره بالميقات يريد مكة، هذا نقول عليه هدي، هدي جبران، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. أحرم من هذه الأماكن متمتعا بالعمرة إلى الحج عليه هدي التمتع. أما إذا تجاوز الميقات يريد جدة ومن جدة يريد المدينة كما هو حال كثير من الإخوة، تجاوز الميقات يريد جدة ومن جدة يريد المدينة، فلما وصل إلى جدة ما تيسر له الذهاب للمدينة بأمر من الأمور، فماذا عليه؟ عليه أن يحرم من مكانه وليس عليه شيء،